شوي يعني مثل أقول وعايش بعدين ولا تياك تياك الشنطة تياك يعني كم بدك تعمل؟ هذا الكتب وهذا الأمور. بس من فيها؟ أنا جاري بلا جيت بلا أساس سبحانه كوني أمس أنكروا علي شدة الإنكار. قال وأما سؤال الفراء فجوابه أن أبونا جمع أبن وأبن فعل بها الحسن يعني الأول والثاني وأصله أبون فإذا بنينا مثله من وأ من أواء أو من وأ قلنا أون كهون أو قلنا وأن كهون أيضا واضح ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى لا مكسور مصطفى تجي مع بالواو والنون تقول مصطفى واضح لا بالواو والنون تقول مصطفى عند الاثنين على الجمع لا كيف ذا عند الناس جوابه أن أبو جمع أبن يعني هنا قاعدة رجل رجل جاي على وجهه ما هو شذي ولد أبونا جمع عند الاثنين على من وأون من وأ بس بسر المفرد انك يعني بس بسر المفرد ورجع تجمع المفرد يجي لنا احيانا يجي تغييرات في المفرد احيانا يحذف مني شيء احيانا ما يحذف احيانا بسر المفرد ورجع تجمعه يجي تتبع يعني ويسمه التغييرات الصرفية انا قال بدوه من باب المغفور وحين نجمعه فنحذف الالف قال وتبقى الفتحة دليلا عليها مصطفون لا مصطفين بس اقول اول اقول اهم في المصطفى ها وش اقول هاي ما قال لك نعمل لا قال لك كيف تبني على ابناء او كيف بدك تبني على ابناء ابون ابون يعني كيف بدك تبني ابون يعني كيف بدك تبني على الواو والنون معناها عادي معتبر الواو عادي في ضمه قبله ما تكون التمنسية إلا تمام ما بنيح يعني تكون التمنسية بتقوم بتقوم قبله وزي مصطفى تفتح ما قبله أنا داري بالخر هذا العيد كيف تستعمل على أبون يعني كيف بتسمع الجمع سالم بالواو لما اشتري من فضل والله ما بدو ما بدو يجيب نفس الصيغة ونفس لا يعبى يقول كيف بتسوي لا تجي مع بالواو النون كيف بتسوي لا يجي حتى انت مفرد تجي مع بالواو النون كيف تقول ايش؟ فتقول اوون اوون اوون اوون اوون اوون او او واون لا اشتي من رأيت واويت خرج منها اولا اسم ورجع جمع جمع ثالث كبه جصيغة قال بانقل اوون واون ما ظهر؟ يعني خذ إن علام قال يعني على وزن كذا والله تخرج مثل صيغة يعني تخرج جامع بالواو والنون كيف بتسوي؟ لا أقول ولا غير ولا ما مشكلة بس إن على قال وأوين وأين جرا ونصبا كما تقول في جمع وأول لا لا ولا وأول أصلها وعاء الوه ولا عنده وخلى ليش خلى ألف حذف ألف يجيبها واو من الفعل وإيش من الكلمة واو للجمع تنوين مثلا اول كهون واوين وبس ها تنوين مثلا اول كهون ضروري ايوه اللي هي على لا في شيء يقول لك انها مثل بس لا لا انها مثل كذا بس نقول له يعني مثل هون بس هو الاول لانه هو مثل هواء لا مثل هواء مثل هواء قال كما تقول في جميع عصا وقفا اسم رجل عصونا وقفون ما يعني يقول اسم رجل هذا علم تابري فعلا علم يقول مع بالواو والنون ها يا رش يشتير جلو يجمع بالواو والنون ما بيجمع اللاجه عاقل ايه يقول على من ذكاء عاقل باقي شو قالش جاء كما تقول قالش عصون وقفون وعصينا وقفينا وليس هذا مما يخفى على سيبه جمعه ولا على صاغر الطلبة ولكنه كما قال أبو عثمان المازني دخلت بغداد فألقيت علي مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي ويخطئوني على مذاهبهم يعني بيجوا معهم آرات خالف رأيه يجمع آراء فيها ما هي مسألة ما هو داري يجمع رأي فيها النظر فيها ومعه رأي وش تقول بجوا الله كان يشتدى ما أدري إيش أشكو ثم أذهب ما يعني معهم رأي ثاني فيها وهكذا اتفق لسيبوي. وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قاله سيبوي وهو فإذا هو هي ما أدري إذا ما درس واحد ما بن يوسف على احد كان من حتى محمد ما بلا كذا اذا بقى واحد معكم عرف نفسه لا نخليه نرحم عليه اما سؤال الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه وهو فاذا هو هي هذا هو وجه الكلام قال هذا المفروض انه يقول فاذا هو هي يا علي بس لا ما عبش اياها أو مثل فإذا هي بيضاء قال بيضاء ولا بيضاء فإذا هي بيضاء فإذا هي حية وأما ما بيجي بعد هذا لا ما هي مسألة المعرفة بس مسألة من بيجي بعدهم خبر ما بيجي بعدهم حال قالنا مثلاً بس في حال مثلاً أحيان بيفر الملعنك بتساوي الشاهد لنا ما هي سبب ذاك في حال لا وغيرها وكونه هي إنه قال ما بيجي بعثها لا وخبر ما بيجي مبتدا ومنصر صح صلاح لك قال الحال هي المسألة ما يحدث الخبر يشتي إنه ويجاب إنتاب الحال إنه بيجي بعثها مبتدا وخبر كان بيقول كذا قالنا ذا الحين أكيد تتكلم وش الكلام مثل ما ما مختل ما اختلفوا ولا اللي كونها على معرفة ولا لا ما حد السابق حين معرفة لا لا لا قال ما بيجي بعدها الحال فإذا كان من جالسة منها إيش يدري ما قال شام ما بدنا نزاله قال سهلة وإيش إذا جاء ضمير قال والنص على الحال يا والخبر إذا إذا قال إذا قلت لا فهذا بعده قال إذا قلت لا قلت لكن إحنا بيقولوا هلا أما قال هذا الشيء قال انتبه قال السابر انه يقال ولا قال لا وتقول لا نكرة ما عرف هو منه الحديث الواقع هو قال ايه الحديث نكرة ولا ما عرف الذي جعلني الحراء قال وأما فإذا هو إياها انتبت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء كالجزم بلا والنصب بلا والجر بلا علا لأنها نادرة شاذة ما حد يقول مانع بس ما عندك أنه يسبر جهو ما أدفع عليه ويتأول أنك رفش كثير من الأماكن ومسألة كون يجي بعدها بعد المبتدا خبر ولا يجي بعد الحال قال انا بيجي لها خبر قال فاذا حجى في المصدر مكان الظاهر كان ضمير رفع الاخر او يقول لك هل يجوز ان يجي بعد المرفوع يجي مرفوع بعد المبتدا ولا انها منصوب؟ هذا ايش بيجي منصوب؟ ما المساله كونه يقبل الحاليه ولا لا؟ هذه عندك مساله ثانيه هذا نشتي في ذاك المثال خلاص امتنع انه ما هو سابق النبي يصبر رجال حال معرفة بإذا يتعود بعدك شاذ وبعيد لا خيرات وين وين تكلم وأصحاب لا يلتفتون مثل ذلك وإن تكلم بعض العرب به ولا تكلموا بعض الناس له هو وجه نادر وشاذ ما يقاس عليه ما يخرج القاعدة ما يخرج القاعدة إيه إياه أنا كلهم بيقولوا فايدة وهي إيش يا فايد؟ قال بيقولوا فايدة وهي كلهم إذا حد جاء واحد جاء يقول لا ما معنى أنت قاعد مخفف وقد ذكر في توجيه أمور أحدها لأبي بكر بن خياط وهو أن إذا ظرف فيه معنى وجدته ورأيته والله فجاد له أن ينصب المفعول هذا إياه كما ينصبه وجدته ورأيته ما هو ينصب مفعولين هذا هو ينصب الثاني الضمير الثاني وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن الاسم عادة خبر فإذا هو مبتدا وإذا خبر وإياه مفعول إذا وهذا خطأ لأن المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة يعني مفعول مفعول إذا هو ظرف لازم أولا قال لأن المعاني لا تنصب المفاعل الصحيح لأنها بيجعل إذا هي العامل في إيش إياها وإذا ما هو عامل ما في معنى الفعل أبلا فيه معنى الفعل يعني الظرف في معنى الاستقرار مثلا أو لا هو بيعمل عمل الفعل لكن ما بالظن ما يعمل مثلا يصب المفعول به قبل إذا عمل في الظرف ولا جرم يروح حين يشبهم أي شيء تمام لكن ما اعتمد وجوده معتمد لكن إن ما بيرضى بعماله في المفعول الحين يقولوا إلا على أساس إذا هو ظرف ولا إيش ولا جرم يقولوا لأن يجيك يكفيهم أي تمام ضمنه معنى الفعل ضمنه معنى ويكفيه الدرج ما هو معنى الفعل الحين تمام الحين يشتينا الحين يقول إذا انقضي ظرف والظرف يقول إنه بيعمل عمل الفعل صح لأن فيه معنى الفعل لأن كان يقولوا فيه معنى الاستقرار يفيد الاستقرار كان يقولوا قد الفاعل حقه يقول فيه ضمير قد انتقل فيه فعل الظرف يقولوا كذا وإذا يشتينا قال ها إذا قلت كذا وضيع محولف ما سبب لأنه ما بلا بيرضى يعمل في الظرف والجار مجرور إذا نصب شيء ظرف ولا تعلق به جار مجرور بس إما أنك تبنى مفعول بس مفعول به صحيح ما سبب هذا وحده والحال واضح والحال ها ما والحال مدري مو إيش لا والحال هو بيصبر كأنه بيصبر على الوعد هذا كأنه زي لا صاحبه حالي يصبر في حال من المبتدا إذا جاء قد دخل عليه كأنه ولا إنه رحمه يبقى معنى الغالب المهم أن هنا هذا كلامه واضح وش يعني لأن المعاني لا تنصب المفاعل الصحيحة ايش تبيه صدق ما مفعول كونه ظرف لا جو ظرف ولا جر ميوه ما هو مفعول صحيح يعني تشكل معاني وهو مع ذلك ظرف معاني قال المعاني لأن إذا فيها معنى الغالب ما هو فعل وذيهم معنى فعل ما بينصب المفعول به وبينصب الظرف والجر يعني الظرف والجر بس هذا كلام لكن صدق ما يشتي انه فيه معنى الاستقرار قال هنا انه كان يجعل معنى وجدته ما بيضمن ولا اسم كلامه ان الفعل قال وانما تعمل في ظروفه والاحوال ليس عندك يا عبد الله ولأنها تحتاج على دعمه إلى فاعل وإلى مفعول آخر إذا قد قلنا أنها معنى وجدها قد تحتاج إلى فاعل وهو التاء اللي وجدته قد قال وإلى إيش مفعول أيضا آخر غير ذي المفعول لأن وجدها بجمع مفعولا فكان حقها أن تنصب ما إليها حقها بس أول حفل فاعل مفعول يعني هذا مفعول والثاني مفعول ما صدق كنت ما ظهرت الا ليه والفاعل يعني بعد الاول ما صار وش ما صار الاول ده هو الثاني مفعول ما هو داري ان وجدته هذا من ترى والله ما سبر سوي ليش يقول ما سبر على مفعول بها حتى احتينا بلي مفعول ثاني والفاعل سبب لا جثة كان معناها وجثة لا يخبر على الفعل والثاني هذا توجيه واضح فهل كان حقه أن تنصب مالها لو على ما قال نقول فإذا إياه إياها إذا إياه إياها واضح هذا أيضا يعني على آخرة ما أقرضي ولا فإذا إياه إياها إذا ما فيها معنى الفعل ما بلا معنى الفعل ما بيصير يسمى فعل مضاف ما بلا لو قلنا بايصبر لا ما سبر ذا الوجه كله إذا جوا الحين قول أبي بكر من الخياط رد من وجهين واضح أولا قول معنى الفعل ما بيعمل في المفعول الصحيح ثانيا لو قلنا انه بيعمل ما سبر الكلام ما يحتاج لمفعول ثاني ما سبر والمفروض انه هي عليه هنا بعدها فعل بعدها مرفع ما سبر اشجع حسن قبل حين قال قلنا باطل ما هو ثابت لانه ثبت شيء عن العرب ما هو مدري هو ثبت ولا هو بلا ما بلا من الحين يحتاج اشياء قال والثاني في غير لما المعنى قلت يشتي كذا وش يعني وجه؟ يجي سنة؟ وجدتها كذا يعني جاوشت العقرة وجدتها وجدته إياها وجدت الزنبورة إياها اشتي كذا وجدتها مثلها معنى كذا ما هو سنة قال والثاني أن ضمير النفس استعير في مكان ضمير رفع حتى إلى الثاني قال هؤلاء أطلع فإذا هو هي ما بين نبدلوا هي بقول هي قال هي وحدة أنت بدلوا ضمير مكان ضمير ضمير مثلا الرفع بدل الجر إيه ولا ضمير إيه ضمير الجر بدل الرفع قال في قالوا لولا أنت يعني لولا أنت جاب بدل أنت بلكا قالك يعني كاب ضمير جر بدل ضمير الرفع وش باقي قال الثاني أن ضمير النفس مستعير في مكان ضمير الرفع قال ابن مالك ويشهد له قراءة الحسن إياك تعبد إياك تعبد أنت تعبد أنت تعبد نحن بالمخاطر إياك تعبد اشتي هنا إذا قلنا إياك تعبد ما عدها مفعول يعني ما بلاقي هنا أنت تعبد إذا أصلا أنت تعبد عبد السابر يجي مفعول نعبده إياك نعبده من قبل إياه مفعول نعبده صح؟ لكن إذا غير نصيغة ما عبد السابر يجي لها مفعول كذا ما بيجي معه مفعول ما بيغير الصيغة إلا حين عزف المفعول ما عبد المسألة لا يجي ما عبد معه مفعول ولا لا ما عمه مفعول حين تحذى الفاعل تمام دون إتباع ما عم مفعول به ما عم بشي منصوب خلاص ما عبها منصوب عباس ليش قال إياك النصب النصب إيه قال إن أثرى أنت تعبده أنت عبدنا أنت بإياك حسن جي مبتدا يا الحين ما بلا ضمير ما كان ضمير ما راح عندك واحد ها ايش يقول لك اذا قلنا اياك تعبد وما عاد استعمل اياك يجوا مفعول واضح جاي قال اصلها انت ما بلاك استعملوا ضمير النصب مكان ضمير رفع هذا كلام بدنا اي مفعول بس مبتدا انت تعبد ايش بدك تقدم لنا بفاعل يعني على مبتدا والمبتدا مرفوع ولا قلنا انه جايز انه يفعل ما مرفوع المبتدا المهم ما بشي وجه للنص اذا استعمل ضمير الله نص محل ضمير الله ولكنه لا يتاتى فيما اجازه من قوله فاذا زيدوا القائمه بالنصب ما سابر الكلام فينبغي أن يوجه إيش ما سابر يقول الإمام قالوا إنه استعمل ضمير النصب مكان ضمير الرفع قلنا عاونا فإذا زيد القائمة ما بشي ضمير نمر ما أهم ذا استعمال الضمائر يعني ضمير مكان ضمير واضح؟ يعني وجب المالك ما يسافر في بلده تمام مثلاً فينبغي أن يوجه هذا على أنه معك مقطوع القائمة فإذا زيد يعني أعني القائمة ها؟ ولا أمدحه ولا قال أو حال على زيادة ألف ولا رجع الحال وليس ذلك مما ينقال ومن جوز تعليل الحال أو دعم أن إذا تعمل عمل وجدت وأنها رفعت عبد الله والله بناء على أن الضرب يعمل وإن لم يعتمد فقد أخطأ قال ما يقول أنها رفعت عبد الله وش يعني وجد عبد الله وجدته هو رفعت عبد الله عبد الله يجيبه خلاص قال عبد الله قال عبد الله إذا لقى عبد الله يا أهنا رفعت عبده فاعل تثبت الخبر مع الصبر كان ترفعه وش يعني وش فعل قال أكبر قال ومن جود تعريف الحال يزعم أن إذا تعمل عمل وجدت أنها رفعت عبد الله بناء على أن رفع عمل وإن لم يعتمد فقد أخطأ لأنه وجد أنثى بالإسلام ولأن مجال الحال بلفظ المعرفة قليل وهو قابل المستأول كان ما هو سابر وش معنى إذا قلنا منها معنى وجد ما هو سابر عبد الله بيوجد قالوا إذا ما سابني على أخطأ يس ما هو سابر فإذا زيد قائم إلا ففي الحضرة زيد حاصلنا قائمة أن إذا خبر لما بينك صحن على أساس إنه خبر يعني ففي الحضرة زيد حاصلني قائمة إذا تسمع في قائمة إيه ما إذا يصبر يعمل في الحال إذا تسمع فيه معنى الفعل مش بيجي المعنى إذا عبد الله ما سب ما وجد ما سبر تتركب يجي على عبد الله فاعل ما سبر خب يقول قام قدر وجدته أو قال وجدته أول مرة إذا معناه وجدته معناه وجدته فعملت في الضمير الثاني ما ثبت ما قال كذا ما ذو وجده وعبد الله ما فاعل وش سوى عبد الله وذي وجد ما يزيد الحين هو وانا مفعول الثاني وذا أنا هذه مشكلة الحالة قد مضى هيا كلامه قال وأنها ربعت عبد الله لا أخطأ فقد أخطأ لأن وجد ينصب الاسمين هذا واحد ما بيرفع واحد وينصب واحد ولأن مجيء الحال بلفظ المعرفة قليل هذا الثاني وهو قابل للتأويل قليل على الله ايه فوش إن فإذان كائن عبد الله يجيب قابل للتأويل قابل قابل محيم قال هو قابل للتأويل يعني باسم مجيء الحال لأنه قابل للتأويل أي هذا والثالث أنه مفعول به رفعت عبد الله قال بايث برجي وحاله لأنه قابل للتأويل له معرفة بايث برجي الحال معرفة ويتأول فاشلنا رفع عبد الله ب ما عندي عادة عندي قال الشيء رجع إلى أول الكلام رجع على حال بس رجع على حال يعني عادي لا تعليل قال هنا حال قال والثالث الحين الآن يبحث إذا ثبت إياها وش النجي قالها بعضهم قال نجعل إياها مفعول إذا هذه فيها معنى وجدته والثاني قال بالمالك الله نجعلها من استعمال ضمير الآش الناس مكان ضمير الضرب والثالث أنه مفعول به والأصل فإذا هو يساويها يعني يتقدم له فعل هذا عدد منه فإذا عبد الله القائم يعني فإذا يساوي عبد الله الآش القائمة ولا فإذا هو إياها فإذا يساوي إياها يعني يساويها فإذا يساوي قال أو فإذا هو يشابهها ثم حذف الفعل فانفصل الضمير وش كان فاعل أصلا ما هو فإذا زيد يساويها يعني فإذا هو إياها أصلا فإذا المشكلة أن جاء له بالمثال انت بر في ذاك ما تبر في ذاك قال ما تبر ذا الحين اخي اذا عبد الله القائمة اذا الله يسال ما تبر ليش يساوي عبد الله القائمة ويش اذا عبد الله يسال القائمة يساوي يعني مثل هو نفسه يساوي هو يعني نهو يعني نهو اليوم هو حين يساوي مع مين نفسه لا عبد الله القائمة ما هو يساوي مثله ما يساوي يعني نهو نفسه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو الضمير الذي كان في إساوية؟ ما هو نعم، قلنا إساوية وحاوة انفصل الضمير مفعول جميل ثم عدنا ذلك انفصل الضمير يعني مفعول وهذا الوجه لابن مالك أيضا هو إساوية؟ لا، نحن نقول التقدير فإذا هو إساوية؟ هو إساوية أخيرا؟ على هو ولا على ربيع ولا على هو على مرجع على ذهب ولا ما لا كل شيء له شيء يعود على ما هو صابر واحد على مرجع وما يا الحربي قال هذا الوجه ابن مالك ايضا قال ونظيره قراءة علي رضي الله عنه لئن أكله الذئب ونحن عصبة عصبة المفروض أنها تكتب عصبة بالنفذ أي نوجد عصبة أو نرى عصبة هذا الظاهر يعني شيء يقدر أي فعل مناسب ما نظر بدي يساوي ولا وأما قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إذا قيل التقدير ما يقولون ما نعبدهم فإنما حسنه أن إضمار القول مستخدم عندهم ما استخدم القول القول جاء خبر هناك جاء يشابه الخبر لا يعني قد يقول لك إن الشاهد ورد قال عن هذا الشيء قول مثل القول إن جاء خبر يعني جاء لا ما نجاوب على اصلا جاوب على ما انا في تنقل وجه ضعيف ما عرف تنقل وجه ضعيف يعني امر ما قالوا شيء وجه ضعيف جاوب شيء فائده هو يعني كان بيقول هذا ضعيف لا احتياج له كثير وأما قوله تعالى فإذا قم خارج جاء في القرآن يقولوا والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم يعني إذا قيل أن التقدير يقولون ما نعبدهم يقدروا فيه فإنما حسنا أن إذن أروا قولوا مستثرا عندهم يعني إن القول هو نفسه بيجي وهاي وزيادة بيقدر القول ما هو سواء ليه القول يعني إذا أكل آه ما دخل القول فيه وجل السادية والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم لا لا ما بلا يشتري انهم قد قالوا بها ما نعبدهم مفعول يقلوا قال الفعل القول ما حدو ما يشتري الخبر الذي لا فعل بس فإذا قدوا شباب محذف الفعل في ذنب يصبر حذف الفعل الكلام في اختصار صار زيادة يعني كأنهم بيعترضوا على كلام الكلام مثل الأخير الفعل الخبر جاء فعل قالوا بالحذف خبر الفعل ما حذف الفعل هو جاهل قالوا بالحذف خبر الفعل قالوا بالحذف الخبر الفعل لكن هو قول قال احسن قال احسن قال احسن قال احسن قال احسن قال احسن قال احسن قال لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خبر الذين لا يقولون خ يشتري لا تقول هنا لا يلزم إحنا نحن الخبر هو بعد في تأويل على الأخير والأول إن قال فإذا هو يساويها والأول عصفتان إن قال فإذا هو يساويها وفإذا ولا يشابهها قال بيلزم إنك حذفت أنت الخبر هذه هو فعل ولا وهذا لا يجب كان يشتري كذا فإذا كنت غير قد ورد في قوله فأما الذين والذين اتخذ من دونه أولياء فيقولون أو يقولون إذا كنت قارئ إذا عندك الذين مبتدا خبر يقولون فعل هذا الخبر هو فعل هذا جار ما بعض الله هذا ذكر وش النقد على أصل فإنما حسناه أن إضمار القول مستشهر عندهم هذا السبب ما في الآية حين قال قال السبب قال لا تقول هذا جاء في الآية فهذا هو الخبر الفعلي ما كأنه إذا ينتقد على هذا الكلام اللي بيقدر فعل قال بايزة من حذف الخبر الفعلي كأنه يشتري أن هذا ممنوع فإذا كنت قد ورد في الآية في قوله يا أيها الذين اتخذوا من دوني أولياء في التعاب الأول قبلها إيش قال أين أكله السائل قال ماذا حدث عند الخبر وهو فعل قالها قال في القاعدة كلها القاعدة كلها لا كنت قد ورد فعل قال بايزة من حذف الخبر هو فعل فإذا حذف الخبر الفعلي واضح جواب قال قالوا كذا قال لي بايقول فإذا جاءت تشكرهم أرجو إذا ورد في القرآن قالوا سهلة يعني كأن القاعدة سهلة ويجي حذف الخبر الفعلي لأن قالوا في والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إنها يقولون ما نعبدهم أربعة وقنا على الأول قال إذا قالوا نحن عطبة ونحن عطبة قال قلنا فقا والخبر قال ناشر قال لا ما هي شاذة قال استدل عليه رد عليه قال انك قال سلامي ما نعبده قال ما هو سوى ماذا عندك وذا نحن عصبة وذا ما نعبده ماذا قال ان ما نعبده ان حتى القول يبتدئ يعني ما يشير الى الان استدراج نحن عصبة ايو قال في النفس انه ندعو عصبة وان لا قوله تعالى ما ينزل عصبة لا يحسب الخبر ويجيبه وجوه فعل ما هو زواج ما هو مبلغ الآية والأول الحصول وإن مبلغنا استدل عليه نظيره وهو الآية قال ومثل ذلك لكن احنا بنتكلم في القاعدة قال هذا الوجه الأخير الثالث مش نجعل المفروض والفعل محذوف وهو خبر مثلا خبر الآية المبتدا المرفوع قال كذا قال مثل ما ونظيره قوله ايش ونحن عصبة قراءة العلي ها قال لكن هو ما بعيش ما مثل التجزاء هنا في الوجه الثالث في نفط إياها مفعول الخبر مفعول يقولون ما ما الله كذلك الظاهر إذ إذ قيل إذ قيل قالوا ما تقدير كذا ما لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله لا يمكن الله أو شاذ أو قليلة أبو خبر الفعلي جواب قال ها قال قد قالوا ليش قالوا في الآية كذا وحملوا على هو شاذ وين آية يا الذين يقولون والذين يتخذون من دوني أولياء ما نعبدهم هذا في الخبر هذا هو فعل لأنه والذين يقولون شعبنا الأول أو كذا ما هو ضروري ليش إنه استدراك فهنا قبه يقولون هذا الخبر فعلي وقالوا إنه تقدير كذا النحا قالوا كذا يعني نباجه إلا نشترك أن حافظ يقولوا كذا عن النباجل ما منعه أنه حافظ يتجوزوا هنا قالوا إنه فيها قدر يقولوا يتجوزوا هذا الخبر له فعلي قال صح ماذا عندك لكن اللي ليش ما عندك ما نعتك إنه يعني لفظ القول أو فعل القول على حافظ يذكر فيه ولا بيذكر فيه هم لا عندك لا عندك مثال قال مثال له أو مثل ذلك قوله القاعد القضية في تقدير الفعل نصب بفعل محذوف